بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الثانية من تفسير سورة التغابن، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يوم الجمع هو يوم القيامة، سمي بذلك لأن الله يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، كما قال جل من قائل: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، أو كما قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. وفي حديث البخاري عن أبي هريرة: يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ إلى آخر الحديث. أيضا حول أن يوم القيامة يوم الجمع، جمع الأولين والآخرين، حديث جميل يرويه جابر بن عبد الله في صحيح، وهو مذكور في صحيح ابن ماجه. لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، فقال: ألا تحدثوني بأعجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ إيه أعجب حاجة شفتوها في أرض الحبشة؟ قال فتية منهم: بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها. فلما ارتفعت التفت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. ذلك يوم التغابن. تغابن اسم من أسماء يوم القيامة. أهل الجنة يغمنون أهل النار. وبين أهل العلم حقيقة الغبن في هذا المقام بأن لكل إنسان مكانا في الجنة ومكانا في النار. إذا دخل أهل النار النار بقيت أماكنهم التي في الجنة، وإذا دخل أهل الجنة الجنة بقيت أماكنهم التي في النار. وهنا تكون منازل أهل الجنة في النار لأهل النار، ومنازل أهل النار في الجنة لأهل الجنة، يتوارثون عنه. فيكون الغبن الأليم الموجع استبدال مكان في النار بمكان في الجنة. وهو الكافر كان له مكان محجوز في الجنة لو أنه أسلم لله وجهه، لو أن الله جل جلاله هدى قلبه. لم يسلم لله وجهه ولم يهدى قلبه، فاستحق سعير الخلد ونار الأبد. مكان اللي في الجنة يروح لمين؟ يرثه أهل الجنة. طب ما كان المؤمن الذي في النار وقد هدى الله المؤمن إلى الحق وإلى صراط مستقيم وسبقت له من الله الحسنى ودخل الجنة، ما كان في النار أين يذهب؟ يذهب إلى أهل النار. فأي غبن أعظم من هذا الغبن، استبدال مكان في النار بمكان في الجنة، ورثوا أماكن الآخرين الذين ذهبوا إلى النار، ذلك يوم التغابن. ما من عبد يدخل الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا. حديث البخاري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة، ذلك يوم التغابن. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. نعم، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط في ثقب الإبرة وكذلك نجزي المجرمين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ما كتب لهم في حياتهم الدنيا حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ثم قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. بإذن الله الكوني، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذا الإذن الكوني القدر الذي يرجع إلى قضاء الله وقدره، كقول الله سبحانه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وكقول الله سبحانه وتعالى في السحر والسحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وكقول الله تعالى للمؤمنين يوم أحد وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله بقضائه وقدره. وليعلم المؤمنين تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كل هذا الإذن الكون الذي يرجع إلى القضاء والقدر. لكن في معنى آخر للإذن، لإذن الشرعي، أن الله يأذن بهذا الأمر شرعا، يحله يبيحه يكلف به عباده يشرعه لهم، كقول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. شفعاء عند الله عز وجل، أولا الشفاعة لله جميعا، يأذن فيها لمن شاء وفي من يشاء، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، الإذن الشرعي. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، الإذن الشرعي. طبعا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله ورضي به، يهدي الله قلبه، يعوضه عما فاته من الدنيا سكينة في نفسه، طمأنينة في قلبه، يقينا صادقا، وقد يخلف عليه أضعاف ما أخذ منه، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إن عقيدة الإيمان بالقدر بلسم يسكب ترياق الرضا والسكينة والطمأنينة في نفوس المأزومين والمنكوبين والمعذبين والكادحين والمحرومين. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل ما جرى ويجري في هذا الكون قد جرى به القلم أولا في الكتاب الأول قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. لقد سئل علقمة عن هذه الآية فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، أو يسترجع يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المؤمنون. وعجبا للمؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. حديث آخر أيضا جميل: سمعت عبادة بن الصامت يقول: بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور. فلما ولى الرجل قال: وأهون عليك من ذلك إطعام الطعام ولين الكلام وحسن الخلق. فلما ولى الرجل قال: وأهون عليك من ذلك لا تتهم الله على شيء قضاه عليك، لا تقل بلسان حالك ظلمني ربي. احذر من هذا. كثير من الناس تنزل به المصيبة ويقول لك: واي مي، ليه أنا، لماذا اختارني دون خلقه جميعا ليبتليني، واي مي. احذر أن تتهم الله جل جلاله على شيء قضاه عليك. لله جل جلاله على عباده عبودية وقت المحنة، استكانة، التضرع، استغاثة بالله سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ولا بأس بالشعور الجبلي أن يحزن القلب وأن تدمع العين. حدث هذا مع سيد الصابرين وسيد الراضين بقضاء الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما مات ولده إبراهيم دمعت عينه وحزن قلبه وقال: يا إبراهيم، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يحكى أن أحد المتزهد الزهاد مات له ولد فجعل يضحك، قالوا: أتضحك وقد مات ولدك؟ قال: إني أردت أن أظهر الرضا بقضاء الله عز وجل. ضحك في موضع البلاء والمحنة والفتنة. وده أثار إشكال عند بعض الناس، كيف يضحك هذا الرجل لما مات ولده بينما يبكي رسول الله وهو أعظم الناس يقينا؟ أيظن هذا الرجل أنه سبق إلى فضيلة لم يسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يضحك عند موت ولده وقد بكى رسول الله عند موت ولده وهو أعظم الناس يقينا؟ لو كان الضحك في المصيبة منقبة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يبكي النبي صلى الله عليه وسلم والدموع علامة الألم، يعني علامة التألم طبعا، ويضحك هذا العابد والضحك علامة الرضا والانبساط؟ استشكل هذا المعنى فعرض على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: فعل نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل من فعل هذا العابد الزاهد، لأن لله عز وجل في كل شيء عبودية. عبودية الله على العباد في وقت المصيبة أن يظهروا الاستكانة والتضرع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هلا تضرعوا وبكوا واستكانوا. فعبودية المحن الانكسار بين يدي الله عز وجل، والمحنة من طبيعتها أنها تفرز الدمعة الساخنة، وأمر ما في الجرح ألا ترتوي أرض الجراح بدمعة المحزون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى عبودية المحنة وأدى عبودية الرضا بقضاء الله عز وجل، اتسع قلبه لكلتا العبوديتين، الرحمة بولده المتوفى من ناحية والرضا عن ربه من ناحية أخرى. الرحمة ترجمتها دموع عينيه وحزن قلبه، والرضا ترجمه قوله صلى الله عليه وسلم: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعمة الرضا نعمة جميلة، وقد حرم منها الكثيرون وأفاضها الله على كثير من خلقه كذلك. أحد الشعراء المعاصرين يقول: علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا، ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سلولا، والذي ألهم الرضا لا تراه أبدا الدهر حاسدا أو عذولا. أنا راض بكل ما كتب الله ومزج إليه حمدا جزيلا، أنا راض بكل صنف من الناس لئيما ألفته أو نبيلا، لست أخشى من اللئيم أذاه لا ولن أسأل النبيل فتيلا، فسح الله في فؤادي فلست أرضى من الحب والوداد بديلا، ففي فؤادي لكل ضيف مكان، فكن الضيف مؤنسا أو ثقيلا، ضل من يحسب الرضا عن هوان أو يراه على النفاق دليلا، فالرضا نعمة من الله لم يسعد بها في العباد إلا القليلا، والرضا آية البراءة والإيمان بالله ناصرا ووكيلا. ثم قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، إن نكلتم عن العمل فقد أدى الرسول ما حمل وعليكم ما حملتم. يقول الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله لا إله إلا هو كلمة ضمنها الله كل كتاب أنزله، بعث الله بها كل نبي أرسله. الكلمة السواء التي التقى عليها الأنبياء جميعا وقد أمر نبينا أن يقول لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أخلص العبودية لله وتوكلوا على الله سبحانه. التوكل هو الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس. الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس. والتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. التوكل لا يعني التواكل وترك اتخاذ الأسباب. ونحن في حياتنا نفعل هذا. لا يوجد أحد من الناس يعتمد على القدر ولا يتزوج وينتظر الأولاد من القدر بغير زواج، أو ينتظر الجوع يعني الشبع من القدر بغير سعي إلى التماس الطعام وتناوله، وهكذا في كل حاجاته الأساسية. التوكل على الله من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه. لكن من أنكر الأسباب البشرية بالكلية لم يستقم له التوكل. الأسباب محل حكمة الله وأمره ونهيه، والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره. فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل، ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية لله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: فلا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى، وإن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، وإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد من هذا الاعتماد، مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع. فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وفي الحديث الصحيح: لو أنكم لو توكلتم على الله حق توكله، أو لو أنكم توكلون على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تصبح في آخر أول النوم تخرج من أوكارها جائعة وترجع ممتلئة في آخر اليوم، لكنها خرجت من أوكارها تغدو وتروح. لقد قال ربنا جل جلاله لأم المسيح وهي في لحظات المخاض: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. درس أيضا إن فيه خطوة تؤخذ من قبل العبد. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وقالوا: إذا كان العبد في مقام اتخاذ الأسباب ينبغي أن يحسن اتخاذه للأسباب، وأن يحكم هذا المقام وكأن الأسباب هي كل شيء. إذا كان في مقام التوكل على الله سبحانه وتعالى يخلص قلبه لله وكأنه لم يأتي من الأسباب بشيء، كأن الأسباب زيرو. فهذا مقام وهذا مقام. مقام التوكل على الله: اجمع قلبك على ربك وحده ولا تلتفت إلى الأسباب. إذا كان المقام مقام التوكل، المقام مقام السعي والكدح لاتخاذ أسباب، أحكم اتخاذك للأسباب وكأن الأسباب هي كل شيء. كأني الأسباب عبودية البدن، والتوكل عبودية القلب، فيجتمعان فيحدث التوفيق والنجاح. الذي ينشده الساعون والكادحون في هذه الدنيا. طبعا عندما تأتي بعض الحكم أو بعض أبيات مثلا تقول لك إيه؟ لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. هذه عبودية القلب، هكذا ينبغي أن يكون القلب معتمدا على الله وحده. لكن عبودية البدن أن يسعى البدن في اتخاذ الأسباب، وعندما يسعى البدن في اتخاذها كأن الأسباب هي كل شيء، فيجتمع فيه المعنيان الجميلان، اتخاذ الأسباب والتوكل على مسبب الأسباب. الله جل جلاله قادر على أن يفعل بالسبب وبغير السبب وبنقيض السبب. إن الله جل جلاله سلب من النار إحراقها يوم أن ألقي إبراهيم في النار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سلب من السكين قدرتها أن تقطع عندما أراد أن يمر بها إبراهيم على عنق إسماعيل استجابة لأمر الله عز وجل. فالله يفعل بالأسباب وبدون الأسباب وبنقيض الأسباب عكسها. هذه الطلاقة المشيئة، فعال لما يريد. ما من أحد من الناس إلا ويريد ما لا يفعل أو يفعل ما لا يريد، لكن الفعال لما يريد هو الله رب العالمين. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.